ويصح الاستثناء في الإقرار إذا وصله به، أي وصل المقر الاستثناء بالمستثنى منه. فإن فصل بينهما بسكوت أو كلام كثير أجنبي ضرا بالألف، أليس كذلك؟ أما السكوت اليسير كسكتة تنفس فلا يضر بالياء. ويشترط أيضا في الاستثناء ألا يستغرق المستثنى منه، فإن استغرقه نحو لزيد علي عشرة إلا عشرة ضر. وهو أي الإقرار في حال الصحة والمرض سواء، حتى لو أقر شخص في صحته بدين لزيد وفي مرضه بدين لعمر لم يقدم الإقرار الأول. وحينئذ فيقسم المقر به بينهما بالسوية. هذا فصل لطيف نمر عليه أو على بعض منه الآن سريعا قبل أن ندلج في الحاشية. هذا الفصل الإقرار أتى به بعد الوكالة التي ختم بها المجلد الأول. الوكالة الوكيل يكون عنده شيء ليس ملكا له، يعني هو تحت يده مال مثلا للموكل ويذهب فيفعل المأمور الذي أمر به أو الذي وكل فيه من بيع من شراء من إجارة من رعاية من إلى آخره. فهو يتصرف في مال تحت يده ولكنه ليس ملكا له، فيذهب للبائع مثلا ويقول له تشتري مني هذا الذي تحت يدي ليس ملكي، هذه البضاعة ليست ملكي، هي ملك لفلان أنا وكيل عنه. فهو كأنه يقر في أثناء الوكالة بأنه ما يتصرف فيه ليس ملكا له وإنما ملك للموكل. ففيه شبه بالإقرار، لأن الإقرار المقر يقر بأن المال الذي تحت يده ليس ملكا له وإنما هو ملك لفلان. فهذا هو وجه الشبه في أن جعل الإقرار بعد الوكالة. نقرأ سريعا بعضا من كلام الماتن مع الشارح. فصل في أحكام الإقرار، وهو لغة، وهو أي الإقرار لغة الإثبات. أقر أي أثبت، أقر يقر، أقر الرباعي يقر إقرارا أي أثبت إثباتا، هذا من ناحية اللغة. قال وشرعا أي اصطلاحا فقهيا إخبار بحق على المقر، إخبار بحق على المقر يعني للغير، علي لفلان كذا فأقر بحق، يعني أخبر بحق علي للغير. فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير، خرجت الشهادة وخرجت الدعوة. وسيأتي تفصيل للمحشي لطيف لكن على قدر الموجود الآن في كلام الشارح. قال فخرجت الشهادة لأنها إخبار بحق للغير على الغير، أما الإقرار فإقرار إخبار بحق على النفس للغير، فكلاهما إخبار وكلاهما إخبار بحق وكلاهما إخبار بحق للغير، لكن الإقرار على النفس والشهادة على الغير. والمقر به ضربان نوعان، أحدهما حق الله تعالى. المقر به يبقى معنى مقر ومعنى مقر له ومعنى مقر به ومعنى صيغة، اللي هي الأركان الأربعة، أركان أربعة. وهناك من أتى بخامس ولكنه غير معتمد وهو المقر عنده. مرة أخرى عندنا أربعة أركان للإقرار. هذا العقد يتكون، هو عقد من العقود يتكون من أربعة أركان. المقر، أقر على نفسي لفلان علي، أي لفظ صريح أو كنائي مع النية. بصيغة لفلان، لفلان على كذب مقر له بمئة مقر به، يبقى أربعة أركان. أقررت عند الحاكم، أقررت عند شاهد اسمه زيد أو عند أكثر، هل المقر له ركن من أركان العقد؟ خلاف والمعتمد في المذهب أنه ليس ركنا. خلاص. فيقول والمقر به الحق ضربان نوعان، أحدهما حق الله تعالى كالسرقة والزنا، والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، أما حق الله تعالى المحض، وإلا فحق الله تعالى أيضا ضربان نوعان، حق محض لله يعني ليس فيه شائبة حق لآدمي كالزكاة والكفارة، هي حق لله تعالى ولكنها فيها شائبة حق لآدمي. فالذي يجوز الرجوع فيه بل ويندب الرجوع فيه بل والأولى الرجوع فيه هو الحق الخالص لله عز وجل، حق المحض، ومثل لذلك بالسرقة والزنا وكذلك شرب الخمر. قال والثاني حق الآدمي كحد القذف لشخص. فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، كأن يقول من أقر بالزنا رجعت عن هذا الإقرار أو كذبت فيه. كما حصل في قصة ماعز أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض له ليرجع. ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، يعني يستحب منه عنه منه قريب قريبان، ويسن للمقر بالزنا الرجوع عنه، طبعا عنه أولى رجع عن كذا مش رجع من كذا، كلاهما صحيح وعن أولى. طيب. وحق الآدمي لا يصح الرجوع فيه عن الإقرار به، لماذا؟ قال وفرق بين هذا، فرق ولا فرق؟ الاثنين صح، الاثنين صح. لا، فرق للمعنويات، فرق للماديات، فرق في الماديات، فرق بين زيد وعم، فرقوا بينهما في بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع، الأولاد من سن العاشرة يفرق بينهم في المضاجع دي لأنها ماديات، لكن المعنويات فرقت بين الشجاعة والتهور بأن كذا كذا كذا، معنويات ليست ماديات. يبقى هنا نقول فرق مش فرق. وفرق بين هذا والذي قبله بأن حق الله تعالى مبني على المسامحة، فلذلك يجوز الرجوع عنه أو منه. وحق الآدمي وحق، لأن معطوف على حق الأولى، بأن حق وحق، وحق الآدمي مبني على المشاحة، والمشاحة معناها البخل، معناها المزاحمة. والمشهور في عبارات المشاححة، والمحشي سيخطئ ذلك ويلحنه عندما نقرأ إن شاء الله، نجعله من اللحن. المشاحة والمشهور على الألسنة المشاححة، حتى يكون مسجوعا مع المسامحة. يعني على كل حال، طيب نكتفي بهذا ونقرأ كلام المحشي ونرى إن كان سيبقى وقت لقراءة المزيد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الإقرار. قوله في أحكام الإقرار من كون حق الله يصح الرجوع عنه، وحق النسخة القديمة عنه ولا منه؟ طيب هذا يرجح أن الهامش عنه. من كون حق الله يصح الرجوع عنه وحق الآدمي، حق معطوف على الحق الأولى بالجر يعني، وحق الآدمي لا يصح الرجوع عنه، وصحة الاستثناء في الإقرار، من صحة الاستثناء في الإقرار يعني يقول له علي 10 إلا واحد يعني 9 إلى غير ذلك. قال وهو مصدر أقر، وهو الضمير يعود على علي، وهو أي الإقرار مصدر أقر، يقال أقر يقر إقرارا. فقولهم مأخوذ من قر بمعنى ثبت فيه تجوز، كما قاله المحشي البرماوي يعني مرة أخرى. فقولهم عرفت أن الإقرار مأخوذ من أقر الرباعي، ثم يقول فقولهم مبتدأ بين قوسين مأخوذ من قر أغلق القوس بمعنى ثبت أغلق القوس، مأخوذ من قر بمعنى ثبت أغلق القوس فيه تجوز، فيه تجوز هو الخبر، قولهم كذا كذا كذا فيه تجوز. فقولهم افتح القوس مأخوذ من قر بمعنى ثبت أغلق القوس فيه تجوز، فيه تجوز جملة اسمية في محل رفع خبر قولهم، قولهم مبتدأ فيه تجوز خبر، والقوس ما بين القوس هو جملة مقول القول في محل نصب. فقولهم مبتدأ مضاف إلى فاعله، فقولهم قول مبتدأ وهم مضاف إليه فاعل المصدر، قولهم مبتدأ مضاف إلى فاعله خبره فيه تجوز. والذي بين الأقواس مأخوذ من قر بمعنى ثبت هو مقول القول في محل نصب مفعول، مفهوم يا أخوانا؟ نعم. القائلين قولهم قول المصنفين قول الفقهاء الذين كتبوا في الإقرار وعزوا الإقرار إلى قر، قالوا أنه مأخوذ من قر فيه تجوز، قولهم قول المصنفين في الفقه. أما هو فيقول المأخوذ أو مرجعه إلى أقر الرباعي مش قر الثلاثي، قولهم أي المصنفين فيه تجوز كما قاله المحشي. هل من إجابة على قول من قال أنه مأخوذ من قر؟ قال وأجيب بأن هذا الذي سيأتي الآن ضابط لطيف، ضع تحته خطا أو لونه أو اكتبه في جلدة الكتاب أو اقتنصه أو احفظه وراجعه أو افعل أي شيء تقام به ربك. أجيب بأن دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق، دائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق. أجيب بأن دائرة الأخذ الأخذ لم يقل مأخوذ من، لم يقل مشتق. متى يكون متى تكون هذه العبارة خطأ محضا لا يقبل الإجابة والرد عنها؟ عندما يقول مشتق من قر بمعنى ثبت، ولم يقل هذا المصنف الذي كتب هذا الكلام وشرح هذا الشرح وحش هذه التحشية، لم يقل مشتق من قر، وإنما قال مأخوذ. ودائرة الأخذ أوسع من دائرة الاشتقاق ليعلل لهذه القاعدة أو لهذا الضابط، يقول لأن الأخذ يكفي فيه اشتماله على أكثر الحروف، وأما الاشتقاق فلا بد فيه من جميعها، لذلك هو مشتق من أقر، فمأخوذ فيه كل الحروف الهمزة والقاف والراءان، أقر همزة وقاف وراءان رباعي. فيؤخذ في المصدر كل الحروف إقرار همزة قاف راءان أيضا، لكن قرة في المصدر ليس هناك في الفعل الهمزة، المصدر فيه همزة إقرائي ومش موجود في قرة، ليس موجودا في قرة، فلا يشترط لما نتكلم عن موضوع الأخذ، الأخذ دائرته أوسع من دائرة الاشتقاق. في الأخذ يشترط فيه معظم الحروف، معظم الحروف موجودة القاف والراء والراء، لكن الاشتقاق لابد من وجود كل الحروف. والغرض بيان أصل المادة، فلا ينافي أن فعله أقر. في أي سؤال إلى هنا؟ بدأ في سبب المشروعية أو الدليل المشروعية، دليل المشروعية، مشروعية الإقرار، ما دليل ذلك؟ قال بالكتاب والسنة والإجماع، والأصل فيه قبل الإجماع، يعني والدليل فيه في مشروعيته قبل الإجماع قوله تعالى أأقررتم فالنسخة التي معي ناقصة راء، النسخة القديمة فيها راءان، أأقررتم وأخذتم، وفي قراءة وأخذتم بالإدغام، بإدغام الزال في التاء، إدغام المتقاربين، وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، بين شرطتين لأنها جملة اعتراضية، أي عهدي جملة تفسيرية. قالوا أقررنا، بقية الآية، يبقى الآية في سورة آل عمران أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا، يبقى هذا دليل القرآن الكريم على الإقرار، لأنه إقرار يعني إخبار بحق على النفس للغير، هم الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه يقرون على أنفسهم بأنهم يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة إذا بعث وهم موجودون. فهم يشهدون على أنفسهم لمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب هذا دليل الكتاب. ودليل السنة قال وخبر الصحيحين أغدو من غير همزة لو سمحت، من غير همزة قطع، همزة وصل، لأنها من غدا يغدو ثلاثي، فالأمر منها ليس فيه همزة قطع، أغدو همزة وصل، أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فذهب إليها فاعترفت فرجمها. وأجمعت الأمة على المؤاخذة به، به الضمير يعود على إيه؟ للإقرار. ممتاز. الحديث في الصحيحين أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، الحديث أنه جاء رجل واعترف بالزنا وادعى أنه زنى بامرأة فلان، هو اعترف على نفسه، وكما يقولون في القانون الإقرار سيد الأدلة، فماذا يفعل القاضي؟ القاضي يحاول رده، يحاول أن يعرض له بالرجوع عن هذا الإقرار، لأنه حق خالص لله تعالى، إن ثبت على إقراره أو جاءت بينة قبله أو بعده يؤاخذه بذلك. طيب ومن اعترف أنه زنى معها مدعا عليها، فقد يكون الادعاء صادقا وقد يكون كاذبا، حتى هو في اقراره على نفسه قد يكون كاذبا وقد يكون صادقا، لكن خلاص ما دام اقر على نفسه وثبت على الاقرار ورفض التراجع يقام عليه الحد سواء كان صادقا او كاذبا. لكن دعواه على الغير لا يؤخذ بها الغير، فلا بد من وجود اما البينه واما اقرار الغير كما اقر هو. ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم امر انس بن الضحاك اللي هو قال يا انيس، امره ان يذهب الى امراه هذا الرجل المدعى عليها ليطلب منها الاقرار بحسب الدعوه، هل انت مصدقاه، هل انت تصدقيه او تكذبيه، فان قال فان اعترفت فرجمها، فاعترفت المراه فرجمها. طيب، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن الضحاك اللي هو قال اغدو يا أنيس، اختياره له خاصة دون بقية أصحابه لأنه كان من قبيلة هذه المرأة، كان من قبيلة هذه المرأة، والعرب من عادتها أنها لا ترضى بأن تقر على نفسها للأغراب، ويسهل عليها أن تقر على نفسها عندما يكون من نفس عندما يكون مقر عنده من نفس القبيلة. طيب، في أي سؤال إلى هنا؟ وين إيه؟ بريئة، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. إحنا قلنا إما يكون في إقرار وإما في بينة، مش محتاجين خلاص من الإقرار لا يحتاج إليه إذا كان في بينة بقى. لكن الذي معنا ما فيش بينة، الذي معنا واحد يدعي من غير أي بينة. قال وأركانه أربعة، مقر ومقر له ومقر به وصيغة. يبقى اللي مش بيشكل يحتاج إلى الضرب. وأركانه أربعة، مقر ومقر له، مقر الأولى طبعا القاف مكسورة، مقر له القاف مفتوحة، ومقر به القاف مفتوحة، وصيغة. وسيذكر المصنف شروط المقر، وأما شروط المقر إذن سيذكر شروط المقر فقط من الأربعة. فالمحشي سيأتي بشروط الأركان الثلاثة الأخرى. وأما شروط المقر له فمنها رقم واحد، كونه معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب، حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا صح إقراره، بخلاف ما لو قال لواحد من أهل البلد علي كذا إلا إن كانوا محصورين. الشرط الأول من شروط المقر له كونه معينا نوع تعيين، يعني إما معينا محددا تحديدا واضحا كاملا كافيا، وإما حتى لو نوع تعيين، يعني لو نوع من التعيين، المهم أن يدل الإبهام ولو ببعض إزالة ببعض بيان. قال كونه معينا نوع تعيين بحيث ما هذا القدر من التعيين الذي تشترطه؟ قال الحيثية، بحيث يتوقع منه من هذا المعين نوع تعيين الدعوة والطلب، حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا صح إقراره. أين نضع النقطتين بعد قال؟ قال في علامات الترقيم نضع بعدها نقطتين، فأين نضع النقطتين؟ قبل إيه؟ حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا صح إقراره. أيوة، قبل علي. ممتاز ممتاز. الحمد لله. وقعت. وقعت يا بطل. وقعت يا بطل. ما خلاص. ما خلاص. احنا عايزين واحد بس يكون من النائمين حتى ينبه الغافلين والوسنانين. ولذلك تعلق الجر والمجرور من أهم الأشياء. تعلق الجر والمجرور من أهم الأشياء. حتى لو قال لأحد هؤلاء الثلاثة نقطتان علي، ده خطأ. خطأ، لأن مقول القول يبدأ من قوله، يبدأ من لأحد، هذا بداية مقول القول. خلاص، يبقى لو قال نقطتان يبدأ مقول القول لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا، انتهى مقول القول، صح إقراره. جواب الشرط، لو قال كذا كذا كذا كذا صح. جواب الشرط، إذن لأحد متعلق بإيه؟ احنا القاعدة تقول إن الجار والمجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل. الشيخ عويضا نائم، أخذ على حين غرة فظن أن لأحد متعلقة بقال. قال لأحد يعني وجه كلامه لأحد، أبدا، كلام ده خطأ. لو قال نقطتان لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا، يبقى لأحد متعلقة بإيه؟ نعم تفضل. علي لأحد، علي لأحد، لأنه متعلقة بفعل أو ما يشبه الفعل، فأين الفعل هنا؟ علي ده فعل، علي ده يشبه الفعل. نعم خالص. نعم، يبقى لما أقول لحضرتك الجار والمجرور متعلق بإيه، هتقوليش متعلق بعلي، لأن علي له فعل ولا يشبه الفعل، يبقى ده خطأ لا يليق من حضرتك، لأنك من كبار رجال النحو، من كبار رجالات النحو. متعلقة بإيه يا شباب؟ نعم، أيوة، اللي هو إيه يعني؟ ها؟ طيب، يبقى العبارة، العبارة ترتيب العبارة بقى، لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا، ترتيب العبارة. نعم، ترتيب العبارة، ولأنك من كبار دلالات النحو فتضرب، لأن غلطة الكبير كبيرة. نعم، ولأنك من كبار رجالات النحو فأخطاء الكبار كبار، أخطاء الكبار كبار، فلا تحزنوا على الضرب ولكن افرحوا بالمدح، لأننا نمعتكم بأنكم كبار. نعم، ما ترتيب الجملة؟ رتب الجملة، بارك الله فيك. نعم، ما ترتيب الجملة؟ صح، جدع، شاطر. فدام كذا مبتدا يبقى ابدا بها الكلام، رتب الجملة. كذا كذا، مفيش عشرة. نعم، كذا علي كائنة لأحد هؤلاء الثلاثة. كذا علي، يبقى كذا مبتدا مؤخر، علي خبر، كائنة لأحد هؤلاء الثلاثة. طيب، نعود إلى الفقه. يشترط للمقر له أن يكون معينا نوع تعيين، فبيقول هو لم يقل علي لزيد، أمامه ثلاثة ولم يقل علي لهذا، أشار إلى أحد الثلاثة، بل قال علي لأحد هؤلاء الثلاثة، هل هنا تعيين؟ في نوع تعيين. هذا كاف. كاف ليه؟ لأنه قال إنه يشترط يكون في نوع تعيين بحيث، في حيثية، بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب. بمعنى لما قال علي كذا لأحد هؤلاء الثلاثة، من حق واحد من هؤلاء الثلاثة، أي واحد من هؤلاء الثلاثة، أن يرفع دعوة أمام القاضي ويقول يا حضرة القاضي أنا لي عند فلان كذا، والدليل أنه أقر وقال بمسمع من الناس علي كذا لأحد هؤلاء الثلاثة، وأنا يا حضرة القاضي واحد من الثلاثة. أي واحد من الثلاثة من حقه أن يرفع أمره للقاضي والقاضي يحكم له. ليه؟ لأنه عينه نوع تعيين يسمح له برفع الدعوى والطلب، بخلاف مفهوم المخالفة بقى، يعني ما يكون ما يخلو من التعيين، بخلاف ما لو قال لواحد من أهل البلد علي كذا، أيضا بخلاف ما لو قال نقطتان يبدأ المقول القول يا شيخ عويضة، مقول القول يبدأ من لواحد، لواحد من أهل البلد علي كذا، هو صحيح في تعيين وفي نوع، في نوع تعيين، لكن نوع التعيين لا يسمح برفع الدعوة والطلب. في نوع تعيين لأنه جعله محددا في بلد، لكن البلد دي غير محصورة، يعني القاهرة مثلا، القاهرة فيها ما ينوف على 8 ملايين ولا كم دلوقتي، 10 ملايين ولا حاجة زي كده، أكثر من 10 ملايين. واحد في القاهرة له عندي مبلغ، هذا ليس في نوع تعيين، لأنه كيف يرتفع كل هؤلاء للقاضي، هذا مما لا يصح، إلا إذا كانوا محصورين، أهل بلد محصورين، بلد صغيرة، وكونهم محصورين يعني في نطاق العدد العيني، يعني لو نظرت إليهم لقلت هؤلاء 300، فحدهم بما يمكن أن يعد بالعين، بعضهم حده ب300، بعضهم عده ب400. لما يكتب عدد فوق 400 لا أستطيع أن أحصرهم، لو سألتني كم عدد هؤلاء لا أعرف، لكن متى أستطيع أن أقدر العدد ولو تقريبيا؟ لما يصل إلى 400 أقول هؤلاء 100 150 160 290 340، كل هذا تقدير قائم وجائز ومتصور. أول ما يزيد العدد عن 400 يخرج عن نطاق الحصر، فإذا حد الحصر عدوه ب400. وهذا يفيدنا في الفقه كثيرا، سيأتي هذا الفرع موضوع الحصر في الرضاع وفي الطلاق، سيأتي إن شاء الله في الزواج، إذا علم أن واحدة من أهل البلد هي أخته من الرضاع أو خالته من الرضاع محرمة عليه بالرضاع، فهل يتزوج من أهل البلد ولا يمنع؟ قالوا إن كانوا محصورين يبقى لا يتزوج، فإن كانوا غير محصورين يتزوج. يبقى ينفعنا هذا الفرع موضوع الحصر ومعنى الحصر في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، فحدوه بأشياء الراجح منها أنه 400. البلد المحصورة ولا غير المحصورة؟ يبقى هيبقى فيه تخاصم بقى. إذا قام الثلاثة، بلاش الأربعة، بلاش كل أهل البلد، الثلاثة قال لأحد هؤلاء الثلاثة علي كذا، وقام اثنان من الثلاثة، قام الثلاثة وقالوا القاضي نريد حقا عند هذا الرجل، وانا عملت ايه؟ فماذا يفعل القاضي؟ ماذا يفعل القاضي؟ اولا القاضي ثبت عنده انه ان فلانا هذا مقر بحق، ولكن لزيد ولا لعمرو ولا لبكر، واحد من الثلاثة، الثلاثة ارتفعوا، فماذا يفعل القاضي؟ يغرمه هذا الحق الذي أقر به ويقسم على الثلاثة، إن لم يكن بينا، لأنهم تساووا تساووا ولا حجة لأحدهم على الآخر، فيغرم المبلغ الذي أقر به ويعطى للجميع بالتساوي. إن كان اثنين فيقسم بينهما، وكذلك أهل البلد المحصورون إذا قام أكثر من واحد يقسم بينهم إن لم يكن هناك ما يميز بعضهم على بعض. مرة أخرى في الشرط الأول للمقر به، نعيد، كونه معينا نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوة والطلب، حتى لو قال نقطتان لأحدها هؤلاء الثلاثة علي كذا، جواب الشرط صح إقراره، بخلاف ما لو قال نقطتان لواحد من أهل البلد علي كذا، يعني لا يصح إقراره، إلا إن كانوا محصورين فيصح إقراره. في أي سؤال؟ الشرط الثاني من شروط المقر له، ومنها كونه أهلا لاستحقاق المقر به ولصحة إسناده إليه. مرة أخرى، ومنها كونه أي المقر له أهلا لاستحقاق المقر به ولصحة إسناده إليه. اشرح. قال: فلو قال نقطتان لهذه الدابة علي كذا لم يصح. جواب الشرط: لم يصح. لماذا؟ قال: لأنها أي الدابة ليس أهلا لذلك. ليست بالتاء، خلاص اجعلها بالتاء. لأنها أي الدابة ليست أهلا لذلك. لذلك اللي هو الإيه؟ إشارة الاستحقاق، الإقرار. ماشي، لو قال لهذه الدابة علي كذا، الدابة لا تملك لأنها من العجماوات. لا إن قال نقطتان علي بسببها لفلان كذا. هي الدابة مش هي المستحقة، الدابة هي السبب في استحقاق لصاحبها. علي بسبب الدابة، بسبب البهيمة، بسبب البقرة، بسبب الشاة، علي بسببها لفلان كذا، فيصح الاستحقاق، فيصح الإقرار. لماذا؟ حملا، مفعول لأجله، حملا على أنه جنى عليها، يبقى يستحق لصاحبها كذا. أو استعملها تعديا، هو لم يزني عليها، لم يصبها، لم يمتها، لم يكسرها، لم يتلفها، ولكنه استعملها متعديا بلا إذن، فيستحق لصاحبها كذا، كأنه استأجرها ولم يدفع أجرة. زي قال: أو افتراها من مالكها، حملا على أنه جنى عليها، أو استعملها تعديا، أو افتراها من مالكها. افتراها يعني أجرها، فأخذها، حلها من رباطها، من عقالها، وراح بها إلى المحل ورجع مرة أخرى من غير أن يتفق على أجرة، فهذا تعدى. يبقى عليه بصاحبها كذا بسببها. يبقى تلاحظ حضرتك أن الفقهاء يصححون كلام المكلفين ما أمكن. العبارة: ولم يقل علي لفلان كذا، وقال علي بسببها لفلان كذا، فصححوا هذا حملا. يبقى حاولوا أن يصححوا الكلام ما أمكن. قال: ومحل البطلان في الدابة المملوكة بخلاف غيرها كالخيل المسبلة. يعني لما قال في الأول علي لهذه الدابة كذا، وقلنا أن هذا باطل، هذا ما لو كانت الدابة مملوكة للآحاد لزيد أو لعمر، أما لو كانت غير مملوكة كما لو كانت من الخيل المسبلة يعني للجهاد، مسبلة يعني الموقوفة، موقوفة للجهاد مثلا كما قاله الأزرعي، فالأشبه كما قاله الأزرعي الصحة، فكيف صحح الأزرعي ذلك؟ قال ويحمل على أنه من غلة وقف عليها، من غلة وقف عليها أو وصية لها. يبقى حضرتك يا أيها الخير لحبك في الجهاد فبتوقف على خيل الصدقات وعلى خيل الجهاد، تقول أوقفت على خيل الجهاد كذا، يعني حتى تربى، تحتاج إلى تربية، تحتاج إلى مدرب، تحتاج إلى غذاء، فأنت من حبك في الجهاد وفي المجاهدين تريد أن تسلك كل سبيل للجهاد، فتوقف على خيل الجهاد، على تربيتها، على تغذيتها، على تمرينها، على تصحيحها ومداواتها عندما تمرض أو يصيبها شيء في الجهاد. فلو قلت أو قال أحدهم علي لهذه الفرس كذا، وهذه الفرس من مسبلة، خلاص يصح الإقرار لأنها مسبلة، فيحمل على أنه أخذ من غلة وقف عليها أو وصية لها، فيحمل على أنه أخذ من الوقف الذي كان له عليها، الذي كان عليها أو وصي لها، فأنت أوصيت بعد مماتك أن يوضع ثلث مالك أو كل مالك يوضع لخيل الصدقة أو لخيل الجهاد. فلو أقر أحدهم على خيل الجهاد بشيء يحمل على الصحة حملا على أو يؤخذ على الصحة حملا على أن هذا المقر قد أخذ مما أوصي لها أو مما وقف عليها. تكلم من غير إذن. فهناك لما كان لها صاحب ولم يكن هناك ما يحمل عليه، قال علي لهذه الدبة كذا، لا لا لا لم يصح، بطلة. علي لفلان بسببها صح، علي للدابة وهي من خيل الصدقة أو من خيل الجهاد صح، لتصحيح كلام المكلف ما أمكن. نعم عايز إيه؟ اللي هو إيه؟ في فرع إيه؟ في فرع إيه هنا ده؟ الفرع الأخير؟ نعم. لما لا نحمله على إيه؟ حملناه على أنه أخذ من غلة وقتها أو الوقت له، لما لا نقول يعني أنه يتصدق مثلا. يعني يتصدق؟ إيه؟ من باب الصدقة، من باب الصدقة في لها، ده من باب الوقت، ده من باب الأخذ من ما وقف لها. العبارة ما فيهاش صدقة، العبارة ما بيقولش، العبارة بيقول تصدق، أقر يبقى متصدق. يعني أنا لما أتصدق على حضرتك أقول أقر أن لك علي كذا، ده اسمه صدقة؟ ده لفظ إقرار، إقرار يعني إقرار. أخذ بدأنا ودائما بيبتدئون الفصول والكتب بالتعريف اللغوي والتعريف الشرعي. فإيه التعريف الشرعي للإقرار يا علامة؟ خلاصين، خلاصين. يبقى كلام فاضي لأنه مخالف لتعريف الإقرار الشرعي. تعريف الإقرار إخبار بحق على النفس للغير، والصدقة دي حق، الصدقة دي تطوع. يبقى سؤال لا محل له. نعم. الأقرب، فالأشبه يعني فالأقرب. ولا يصح أيضا، نقطتان، ولا يصح أيضا نقطتان لحمل فلانة علي كذا، أو عفوا لحمل فلانة علي كذا أقرضنيه أو باعني به كذا، أو باعني به كذا، أو باعني به كذا، كما قاله العلامة الرملي تبعا للجلال المحلي وهو المعتمد. وقال شيخ الإسلام الشيخ زكريا وتبعه العلامة الخطيب الشربيني يصح الإقرار ويلغو الإسناد المذكور. انظر إلى هذه الصيغة، اختلف فيها فقهاء الشافعية. لحمل فلانة علي كذا أقرضنيه، أو لحمل فلانة علي كذا باعني به كذا. امرأة حامل، فجاء زيد وأقر على نفسه لهذا الحمل، قال لحمل فاطمة علي كذا أقرضنيه، الحمل اللي في بطن فاطمة أقرضنيه، هذا كلام فارغ. يصح الإقرار ولا يصح الإقرار؟ فبعض الفقهاء الشافعية قال يصح الإقرار ويلغو الإسناد، الإسناد اللي هو أقرضنيه ده، الجملة اللي قالها دي الكلمة العبيطة دي، ويصح الإقرار. ليه؟ لأنه هو من أجبره على ذلك؟ أنت ترى أنه يأخذ القاعدة أن تصحيح كلام المكلفين وأفعال المكلفين ما أمكن. وكما سيأتي أيضا مثل هذا في الطلاق، عندما يقول يدك طالق، واليد لا يحصل عليها الطلاق، إنما الطلاق على كل البدن، فيصححون الكلام ويجعلونها طالقا ولا يلغوا الكلام. يبقى تصحيح كلام المكلفين ما أمكن، بقاعدة مصطحبة في ذهن الفقيه يحكمون بها ويفرعون عليها، إلا إذا تعرض مع قواعد أخرى فيبدأ الترجيح. وبعض الفقهاء الشافعية قالوا لا يصح هذا الإقرار، أو يقول لحمل فلانة علي كذا باعني به كذا، اللي هو الثمن، أنا لم أعطيه الثمن، الحمل اللي في بطن فاطمة باعني هذه العطا فبقي علي الثمن، فأنا علي لحمل فلانة كذا الثمن اللي هو 10، باعني به كذا، باعني به هذه العصا، أعطاني العصا بيعا ولم يأخذ الثمن، فأنا علي له كذا. فهل يصح هذا الإقرار؟ بعضهم قال يصح ويلغو الإسناد، لأن الحمل لا يبيع ولا يقرض، وبعضهم قال لا يصح مطلقا وهذا لغو. نقرأ العبارة مرة أخرى، نقرأ الفرع. ولا يصح أيضا نقطتان لحمل فلانة علي كذا أقرضنيه أو باعني به كذا، كما قاله العلامة الرملي تبعا للجلال المحلي، وهو المعتمد من الخلاف. وقال شيخ الإسلام وتبعه العلامة الخطيب يصح الإقرار ويلغو الإسناد المذكور، أقرضنيه باعني به كذا، يلغو هذا الكلام. هذا الشرط الثاني، صحة الإسناد. وكونه أهلا للمسند إليه. نعم فندم. أقرضنيه عايد على إيه؟ سؤال غير مفهوم. لحمل، يعني الحمل اللي في بطن فلانة. نعم فندم. علي، طب أنا علي لحضرتك كذا، دي مفهومة سهلة، يعني أنت لك عندي كذا، طيب خلاص حمل فلانة له علي كذا، في صعوبة؟ أقرضني، يعني من أين هذا الحق؟ لحمل فلانة علي 10 جنيهات، من أين؟ هل أعطنيه قرضا؟ خلاص فهمت الآن؟ طيب أنعم الله عليك. الشرط الثالث من شروط، قال منها، يعني هذا ليس حصرا للشروط التي للمقر له بل بعضها، أو بل بعضها. ومنها عدم تكذيبه للمقر. الله، أنا أقررت على نفسي لعويضة 10، وعويضة بيقول لا أنت كذاب، ليس لي عندك شيء، يبقى إقراري لا محل له. بس في فروع لطيفة. قال ومنها عدم تكذيبه، أي تكذيب المقر له بالمقر به من المقر، عدم تكذيبه أي المقر له للمقر. فلو كذبه في إقراره له بمال ترك في يده، يبقى أنا أقر لعويضة بهذا القلم، هذا القلم علي لعويضة، هذا القلم علي لعويضة، فجاء عويضة وقال أبدا ليس لي عندك هذا القلم، فيبقى القلم في يدي، في يده يعود على المقر. فلو كذبه، لو كذب المقر له المقر في إقراره له بمال ترك في يده، ترك أي المال نائب الفاعل المال في يده أي في يد المقر، ليه يترك في يده؟ قال لأنها تشعر بالملك. انتبه، ده في كلام في غاية الدقة، في كلام في غاية الدقة، انظروا إلى هذا الكلام الرائع الجميل. أقر لعويضة بهذا القلم، عويضة كذبني، قلم معي. طيب لما أنا نفيت عن نفسي ملكية هذا القلم وعويضة نفى عن نفسي ملكية هذا القلم، فأين يذهب القلم؟ ده الكلام اللي في ثنايا هذا الفرع، فانتبه، انتبه. لما أنا أقررت على نفسي أنه ليس ملكي، كونه ملكا لعويضة يعني ليس ملكي، وعويضة كذبني يعني ينفي ملكيته أيضا، فأين يذهب القلم؟ خذ هذه القاعدة وهذا الضابط، لا سائبة في الإسلام، لا سائبة في الإسلام، يعني ليس هناك مال لا مالك له. رد الشيخ علي دايما يذكر هذا الفرع، وهذا يفيدنا جدا في هذا الفرع الذي معنا الآن، دائما يذكر هذا القانون أو هذا الضابط، وهذا هو الذي يبنى عليه هذا الفرع. لما أنا نفيت الملكية والشيخ المقر له نفى الملكية، فمن يملك هذا الذي تدافعناه؟ أنا دفعته عن نفسي وهو دفع عن نفسي. القاعدة تقول لا تائبة في الإسلام، وهو حديث، نص حديث بس أظنه لا يصح، لكنها قاعدة صحيحة. فقال لأنها تحت يدي يبقى ملك، الفرع يقول كده، هكذا يقول الفرع. قال فلو كذبه أي المقر له في إقراره له بمال ترك في يده، ترك في يده يعني يكون ملكا للمقر، لأنها تشعر بالملك، لأنها ضمير يعود على إيه شيخ نجم الدين؟ لأن اليد، أحسنت، رائع، لأنها أي اليد تشعر، هي لا تثبت بيقين الملك، الملك لا يثبت بيقين طبعا، لا يكفي إن أنا نفسي أتبرأ من الملك، لكنها لما تدفعناها ولما كانت القاعدة تقول أنه لا سائبة في الإسلام، يبقى هناك ما يشعر بأنها ملك. وسقط الإقرار بمعارضة الإنكار، الله أكبر. طيب الإقرار سقط بالإنكار، يبقى تساقط إقرار مني وإنكار منه، تساقط وبقيت اليد على البضاعة ولا على المال، فهذا يشعر بالملك. خلاص. طيب فلو رجع عن التكذيب، الشيخ عويضة رجع عن التكذيب، لم يعد له إلا بإقرار جديد، لم يعد له، لم يعد فاعل يعد اللي هو إيه؟ عبد الرحمن. فلو رجع أي المقر له عن التكذيب وقال لا لا أنا أنا أنا رجعت عن هذا التكذيب، أنا تراجعت، المقر صادق، لم يعد له، لم يعد فاعل يعد، إيه هو يا عبد الرحمن؟ ضمير يعود على إيه؟ المقر به، لم يعد له المقر به اللي هو المال يعني، إلا بإقرار جديد، ما لم يكن في ضمن معاوضة. يعني لو كان في ضمن معاوضة رجوع عن الإقرار، الرجوع عن التكذيب يكفي. لو كان في ضمن معاوضة فالرجوع عن التكذيب يكفي في استحقاق هذا المقر به. مرة أخرى، فلو رجع أي المقر له عن التكذيب لم يعد له أي المقر به إلا بإقرار جديد، ما لم يكن نفي استثناء من الاستثناء، استثناء من الاستثناء، ما لم يكن في ضمن معاوضة يعني فيعود له. مثال، كما لو قالت له إيه نقطتان، خالعتني ولك علي هذا الثوب، فأنكر ثم رجع وصدقها في ذلك، فإنه يستحقه ولا يتوقف على إقرار جديد منها، ما هي المقرة، ولا يتوقف على إقرار جديد منها. انظر، تقول خالعتني ولك علي، ما هي المقرة، خالعتني ولك علي هذا الثوب، إذن هذا الثوب هو مقابل الخلع، يسمى في الفقه إيه؟ مقابل الخلع. خلعها على ثوب، خلعها على مهرها، خلعها على حديقها، خلعها على سيارة، خلعها على أي شيء. خلعتني ولك علي هذا الثوب، هو يسمى مقابل الخلع، عوض الخلع. فأنكر ثم رجع فصدقها، رجع وصدقها في ذلك، صدقها في ذلك، كلام الفقهاء دقيق، صدقها في ذلك في عين المدعى، فإنه يستحقه اللي هو الثوب ولا يتوقف على إقرار جديد منها. ليه؟ لأن هذا المقر به في ضمن إيه؟ معاوضة، في ضمن معاوضة، المعاوضة اللي هي الخلع، خلع يعني طلاق على مال، يشبه الطلاق على المال، الخلع يشبه الطلاق على مال، هو ليس طلاق على مال بالضبط، بينهما فروق ثلاثة ومحلها في مكان آخر. في أي سؤال إلى هنا؟ انتهى من شروط المقر له، وهي من الشروط التي تركها المصنف. قال وشرط المقر به: واحد، ألا يكون ملكا للمقر حين يقر، شرط المقر به ألا يكون ملكا للمقر حين يقر. طبعا لما أدعي أنا وأنا بأقر أن هذا القلم لعويضة، فساعة الإقرار يشترط ألا يكون ملكي، ممكن كان في الماضي ملكي ثم بعته للشيخ عويضة، ولكني لم أعطيه إياه، بعته أخذت الثمن أو لم أخذ الثمن، في النهاية حصل معاوضة أو هبة أو إلى آخره، بعد أن كان ملكي صار ملكا له وأخذه وكتب به ثم أعطانيه مرة أخرى، فملكي له السابق لا يدخل معنا، لكن حين الإقرار يكون ملكي وأقر به له، هذا تناقض، كيف يكون ملكه وملكي في نفس الوقت؟ يبقى يشترط حين الإقرار ألا يكون ملكا للمقر. فقوله داري أو ديني، فقوله نقطتان، داري أو ديني لعمر لغون، داري يعني ملكي، لعمر يبقى ملكه، يبقى كلام متساقط متهافت، ديني يعني ملكي، ديني على زيد، لعمر ديني على زيد يعني الذي أملكه من دين على زيد لي، وفي نفس الوقت هو لعمر، ففي تناقض، هو ملكي من ملكي ولا ملك عمر. قال لأن الإضافة إليه تقتضي ملكه، إضافة إليه أي المقر، داري ديني، الإضافة لأن الإضافة إليه الضمير يعود على المقر تقتضي ملكه، فتنافي الإقرار لغيره في جملة واحدة، بخلاف ما لو قال هجعلهم في جملتين، بخلاف ما لو قال هذا لفلان وكان ملكا لي إلى أن أقررت به فليس لغوا، كان ملكا لي في الماضي، أما الآن فهو ملك لفلان أقر به لفلان، طبعا هذا ليس لغوا. قال اعتبارا بأوله، إنه في الأول كان ملكا له، وأيضا اعتبارا بآخره، يعني اعتبارا بأوله أو بآخره، المهم. وكذا لو عكس فقال نقطتان، هذا ملكي هذا لفلان، فيصح لأنه جعلهما في جملتين منفصلتين. المشكلة تحصل إمتى والتناقض يحصل إمتى؟ لما يجعلهما في جملة واحدة يحصل كمال التناقض، كمال التناقض فيتساقطا فيكون لغوا، لكن لو جعلهما في جملتين في تناقض لكن ليس كاملا، في تناقض، هذا لفلان هذا ملكي، في تناقض، تناقض ظاهري، ولكن القاعدة المستصحبة تصحيح كلام المكلفين ما أمكن، وهنا يمكن، لما كان في جملتين أمكن التصحيح، لكن لما كان في جملة واحدة لم يمكن التصحيح، يحصل كمال التناقض فيتساقط، ولا مرجح ولا مقوم ولا مقوي، لكن هنا يمكن التصحيح لأنه في جملتين منفصلتين. كيف يمكن التصحيح؟ هذا ملكي أي في السابق، وهذا لفلان أي في الحاضر، مفيش مانع، جملتان منفصلتان، لأن غايته أنه إقرار بعد إنكار، إقرار بعد إنكار، هذا ملكي يعني أنكر أنه ملك فلان، ثم عاد وأقر على نفسي في جملة جديدة، هذا لفلان يعني أنا لا أملكه. الشرط الأول من شروط المقر به انتهى. في سؤال؟ دي جملة واحدة، ديني لعمرو، دي جملة واحدة فيها تناقض كامل، داري لعمرو، ديني لعمرو، جملة واحدة فيها تناقض، التناقض كامل، فكيف يصحح؟ داري يعني ملك لعمرو يعني ملك عمرو، جملة واحدة فيها تناقض كامل، ديني لعمرو، ديني لعمرو يعني ديني على زيد لعمرو، طيب هو ديني ولا دين عمرو؟ التناقض هو في جملة واحدة، اقول فيها ايه دي؟ بعد، شوف بتقول ايه، اقرار بعد انكار، يبقى لازم جملتين، لان الانكار لا يكون الا في جمله والاقرار يكون في جمله، لان الاقرار جمله اخبار والخبر لا يكون الا في جمله، انتبه، ما معنى الاقرار شرعا؟ اخبار بحق على النفس للغير، يعني في جمله، اخبار يعني خبر، الخبر لا يكون الا في جمله، لازم يكون في جمله وبعدها جمله، يبقى إقرار بعد إنكار، هذه جملة وهذه جملة، لكن في جملة واحدة لما فيش معنى إقرار ولا إنكار يبقى فيه التناقض. خلاص؟ نعم. هذا لفلان هذا لفلان هذا يصح طبعا، ده مما لا شك فيه، هذا لفلان هذا ملكي، هذا لفلان أقر على نفسي، خلاص يمكن التراجع، هذا حساتي معنا، ينفعش الرجوع فيه، وحق الآدمي لا صح الرجوع فيه عن الإقرار به، قرأناه النهاردة. الشرط الثاني من شروط المقر به، وأن يكون بيد المقر ولو مآلا، وأن يكون بيد المقر ولو مآلا. فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره، لأنه آل إلى يده فصح الإقرار. حيمثله حتى يفهمنا. فلو أقر بحرية عبد غيره، الله أقر بحرية عبد غيره يعني مش ملكه، ثم اشتراه من الغير حكم بها عليه، حكم بها عليه، وكان شراؤه ابتداء له من جهته وبيعا من جهة البائع، فماذا ترتب على ذلك؟ فله أي للبائع الخيار دون المشتري. إيه الفقهاء؟ إيه الجمال ده؟ إيه المزيكا الحلال ده؟ دي مزيكا حلال والله تطرب. فله الخيار دون المشتري، فله أي للبائع لأنه أقرب مذكور، فله الخيار دون المشتري. نقرأ الفرع مرة أخرى. الشرط الثاني من شروط المقر به أن يكون بيد المقر ولو مآلا، ولو في المستقبل. فلو لم يكن بيده حالا يعني الآن، ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره. فرع للتفهيم، فلو أقر بحرية عبد غيره، أقر أن عبد زيد حر، أقر أن عبد زيد حر. ما معنى هذا الكلام؟ الإقرار تعريفه في الشرع إخبار بحق على النفس للغير، على النفس. طيب الآن عبد زيد ده ما علاقته بي أنا أيها المقر؟ أقر أن عبد زيد حر، فأنا لا علاقة لي لا بزيد ولا بعبد زيد. قال لي انتبه، شرط المقر به أن يكون بيد المقر ولو مآلا. فلو آل إليك هذا العبد بشراء أو بهبة أو بورث بإرث صار حرا. فلو لم يكن بيده حالا ثم صار بها عمل بمقتضى إقراره. فلو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه حكم بها عليه، حكم بها عليه، حكم بالحرية عليه، وكان شراؤه الحرية التي أقر بها، وكان شراؤه افتداء له من جهته. يعني كيف نكيف هذا الشراء؟ أنا أقررت أن عبد زيد حر، فكيف أشتري الحر؟ والحر بيباع ويشترى. قال ما هنا في حاجة جميلة جدا عند الفقهاء أيضا، اسمها إيه؟ تفريق الصفقة. اسمها إيه؟ تفريق الصفقة. أنا أقر أن عبد زيد حر، ولا يجوز شراء ولا بيع الحر، فكيف أشتريه؟ اللي حصل كده أن أنا اشتريته من زيد، بس استصحب أنني قد أقررت أنه حر، فما حصل من دفع مال إلى زيد حتى وإن حصل بلفظ الشراء والبيع، إلا أنه يكيف على أنه من جهتي أنا أيها المقر افتداء، كأني أعطيته مالا وافتديته، كما حرر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حرر بلالا. ماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ حرر كثيرا من العبيد، دفع مالا إلى أسيادهم، فهذا يسمى افتداء. فالمقر لما دفع مالا لزيد مقابل أخذ عبده منه، وإن كان بلفظ الشراء، هذا قال بعت لك العبد، قال قبل في الصورة هي صورة بيع وشراء، وفي الحقيقة لما كنت أنا المقر أقررت بالحرية فكأني ابتديته، فيكون وكان شراؤه افتداء له من جهته، من جهة المشتري، وبيعا من جهة البائع. هذا هو تفريق الصفقة، هذا هو تفريق الصفقة. لصفقة واحدة فيها شيئان وبيعا من جهة البائع، فله الخيار دون المشتري، فله أي البائع الخيار دون المشتري، لأننا خلاص اعتبرناه في الفقه أنه بيع في جهته، فيبقى له خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الرد بالعيب لأنه بائع. وأما أنا لست مشتريا لما كنت قد أقررت بحريته، والحر لا يقبل البيع والشراء، وأنا أقررت بالحرية فصرت عند الفقهاء مفتديا له، فليس لي خيار لا مجلس ولا بيع ولا حتى لا مجلس ولا شرط ولا حتى رد بالعيب، حتى لو ظهر بي عيب لا أرده، فله الخيار دون المشتري. انتهت الشروط التي ذكرها أو الشرطان، فشرط شرط المقربي في أي سؤال؟ قال وشرط الصيغة كونها لفظا يشعر بالالتزام، كونها أي الصيغة شرطا لفظا، عفوا لفظا يشعر بالالتزام، وفي معناه الكتابة مع النية، الكتابة كناية، الكتابة بالبيع كناية، الكتابة بالطلاق كناية عند الشافعية، الكتابة بالإقرار كناية، فكل الكنايات تحتاج إلى نيات. وإشارة الأخرس، يعني وفي معنى اللفظ الملزم إشارة الأخرس المفهمة، إشارة الأخرس المفهمة، يبقى المفهمة صفة للإشارة مرفوعة. وفي معناه الكتابة، الكتابة مبتدأ مؤخر، وإشارة معطوف على المبتدأ المؤخر والمعطوف على المرفوع مرفوع، المفهمة صفة للإشارة فمرفوعة، وإشارة الأخرس المفهمة. وواعدناه جانب الطور الأيمن، وواعدناه جانب الطور الأيمن، جانب إعرابها إيه؟ وواعدناه جانب الطور الأيمن، ها؟ ظرف. وواعدناه جانب مستسلم، يعني لا تريد حتى أن تفكر، طب حتى فكر، طب حتى يعني مثل علي أقول لي كده هفكر وتقول لي يعني استعارف، طب حتى يعني توسل إلى الله يا رب أفهمني، اللهم ما سهل إلا ما جعلته سهلا. ووعدناه جانبا، غلط، ووعدناه جانبا، ووعدناه جانبا لعله ظرف، نقول ثاني ممتاز، ووعدناه جانبا مفعول ثان، جانب الطور مضاف إليه الأيمنة نعت للجانب. كقوله يمثل للفظ الايه؟ اللفظ المشعر بالالتزام، كقوله لزيد علي شرطة أو عندي شرطة كذا، لزيد علي كذا، لزيد عندي كذا، إذا بيستخدم إما علي أو عندي، هذان الحرفان على وعند هما المشعران بالالتزام، لزيد علي كذا أو لزيد عندي كذا، أو علي شرطة أو في ذمتي شرطة للدين، وعلي، طيب، وعلي شرطة أو في ذمتي شرطة للدين، ومعي شرطة أو عندي شرطة للعين، وقبلي مشتركة بينهما. يبقى من الشروط، من الألفاظ المشعرة بالالتزام أن يقول في الدين علي أو في ذمتي، وأن يقول في العين معي أو عندي. وقبلي لفظ مشعر بالالتزام في الدين وفي العين. فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن إقرارا علي عندي في ذمتي في الدين ومعي في الإقرار بالعين أو قبلي في الدين في الإقرار بالدين أو بالعين، لو حذف مثل هذه الألفاظ لم يكن إقرارا، لأنها ترفع الشعور بالالتزام، إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب لفلان. هذا الثوب لفلان ليس فيها لا علي ولا عندي ولا معي ولا قبلي ولا ولا، لكنه معين معين. يبقى عندنا دين وعندنا عين، أقول لفلان علي 10، لفلان علي قلم أحمر من نوع كذا بعين، لكن لفلان علي هذا القلم ده معين لا أحتاج إلى علي، لفلان هذا القلم خلاص لا أحتاج إلى علي ولا عندي ولا قبلي، لأنه معين، إلا أن يكون المقر به معينا. يبقى فرق بين الدين وبين العين وبين المعين. المعين يعني قائم محدد محدد من بين الأعيان. لما يقول لفلان علي مثلا هذا القلم مثلا ماركة سين، لفلان علي قلم ماركة سين، ده مش معين، ده عين يصدق على أي عين عبارة عن قلم ماركة سين. لكن هذا القلم يبقى معين، عين معينة، عين معينة، فحينئذ لا يحتاج إلى عندي أو علي، لأن الإشارة نعم يا فندم. حضرتك قلت ايه؟ انا قلت وعلى، انت تقولين وعلى، لا خطأ خطأ، وعلي لزيد علي او عندي كذا، انتهت فصلة لو سمحت، ضعي فصلة، و علي أو في ذمتي. يعني إيه على؟ مفيش حاجة اسمها على ذمتي، علي علي في الذمة، لما يكون 10 20 100 علي 10. لا، علي لزيد 10، في ذمتي لزيد 10، مش على ذمتي. لو كان على ذمتي كان قال على ذمتي. وحتى أريحك، معايا شدة هنا، مكتوب شدة هنا، حتى أريحك، ونقطع المقاس الذي بيننا، علي عليها شدة في نسختي خلاص، وأظن في نسختك في شدة، ما في شدة؟ في شدة عندك؟ في شدة عند الشيخ. نعم. إذا قال هذا الشيخ لفلان وكانت طبعا سلف فين؟ مش تحت يدي؟ نعم. ده اقرار، ما احنا بنتكلم في ايه؟ بلاش تجنني علشان انا ليا ناس عايزيني، يعني حرام عليك مراتي عيالي، حرام. لما اكون انا بتاعك اعمل فيه اللي انت عايزه، ما تجننيش. احنا بنتكلم في الاقرار دلوقتي. طيب الاقرار معناه ايه؟ بيقول يا هو لو قال هذا الثوب لفلان كفى، إلا أن يكون المقر به معينا كهذا الثوب لفلان. يبقى إقرار ولا مش إقرار؟ ما ترد إلا أن يكون المقرر به مقرر به معينا كهذا الثوب لفلان، يبقى إقرار ولا مش إقرار؟ رد علي. يا ابن الايه بيقول فلو حذف علي وعندي ونحوهما لم يكن اقرارا، لم يكن اقرارا الا اسمه ايه ده في العربيه، الا ان يكون المقر به معينا فيكون ايه اقرارا. عرفت؟ فالزم. خلاص نكمل. نعم نعم. قبلي مشتركة بين الدين والعين. لو قال قبلي لزيد 10 إقرار، ده في الدين. قبلي لزيد قلم ماركة سين أحمر إقرار، ده في العين. فهمتي؟ فالزامي. حد ليه سؤال؟ ما 10 اهو، 10 نقول 10 قد يكون معينا الدين معين يعني 10 ولا يكون مبهم؟ ممكن كده ممكن كده. لو قال 10 يبقى 10، لو قال مبهم هيجي الفرع. لو اقر على نفسه بمبهم هذه العشرة لفلان، عشرة ايه هذه العشرة، يبقى في معين. طيب يبقى فين الدين بقى؟ تكرار. اذا كان قال هذا الثوب لفلان، هذا الثوب اي معين، هو معين دي يشمل. انت عايز سؤالك هل يشمل الدين ايضا؟ ما هي العشرة دي معينة، دنانير اهي، ممكن يكون 10 دنانير، 10 كتب، 10 اي حاجة معين. ما هو حتى المعين حتى لو كان الثوب، ما هو دين برضه، ممكن يكون دين. هو الدين لازم يكون فلوس؟ ممكن يكون الدين اعيان. نكمل ولا في سؤال؟ قال وجواب ضع قوسا لي عليك، اقفل القوس. وجواب لي عليك، جواب افتح قوس، لي عليك اغلق القوس، او افتح القوس، اليس لي عليك الف، اغلق القوس، بي بلى بين قوسين، او نعم بين قوسين، او صدقت بين قوسين، او انا مقر به بين قوسين، او نحوها، ك أبرأتني منه بين قوسين، إقرار. جواب مبتدأ خبره إقرار اللي في الآخر، يعني هذه جملة واحدة مكونة من مبتدأ وخبر، وبينهما مضاف إليه للمبتدأ، مضاف إليه المبتدأ. جواب كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا إقرار، يبقى جواب مبتدأ وإقرار خبر. جواب لي عليك، يبقى زيد بيقول لي إيه؟ لي عليك ألف، جواب لي عليك، أو أليس لي عليك ألف، ده زيد بيقول لي إيه؟ لي عليك ألف، أو أليس لي عليك ألف. فأجبته ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر به أو أبرأتني منه، كل هذه الإجابات على واحد من هذين إقرار، لأنه قال لي عليك ألف، فقلت له نعم، فقلت له بلى، فقلت له صدقت، فقلت له أنا مقر به. يبقى أنا لم أقل بلد فقط، لأن السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب. فرغم أني لم أتلفظ، والآن تتكلم على شرط الصيغة، واشترط أن يكون هناك لفظ مشعر بالالتزام، وكلمة بلى وحدها طبعا مقتطعة من السياق لا تشعر بالالتزام بشيء، لكنها في سياق إجابة على سؤال، وهو دعوة الدين. لي عليك 1000، أليس لي عليك 1000؟ بلى، نعم، صدقت، أنا مقر به، أبرأتني منه، كل هذا إقرار. في أي سؤال؟ ما فيش حد عايز يسأل؟ يعني هنتحايل على حضرتك عشان تسألني؟ طب اتفضل اسأل. اسأل اللي قبل. ايه اتفضل اسأل. لو حذف علي عندي في ذمتي قبلي لم يكن إقرار، إلا أن يكون كل ونحوهما، علي وعندي ونحوهما ونحوهما، أي واحد من الألفاظ المشعرة بالالتزام. فلو حذفها ما فيش إقرار. إيه؟ قبلي لزيد 10، قبلي لزيد سيارة، حذف قبلي لزيد سيارة، يبقى ما فيش إقرار. علي لزيد سيارة، حذف علي، يبقى ما فيش إقرار. عندي لزيد سيارة، حذف عندي، يبقى ما فيش إقرار. لزيد سيارة ما فيهاش إقرار، لكن هذه السيارة لزيد فيها إقرار لأنها معينة. أبرأتني منه إقرار، طبعا إقرار، لأنه بيقول لي عليك 1000، أليس لي عليك 1000؟ فقلت لو أبرأتني منه يبقى متضمن الإقرار، يعني أقررت على نفسي بأن علي له 1000، ولكن ادعيت دعوى أخرى أنه قد أبرأني منها. لما قلت لو أبرأتني منها، أليس في داخلها أنه فعلا له علي 1000؟ مضمن إقرار، لكن ادعيت دعوى أخرى أنه قد أبرأني منها. يبقى أنا أقررت له بالمدعى وادعيت عليه دعوى أخرى وأنتظر منه الإجابة، قد يقول فعلا أبرأتك وقد يقول لا لم أبرئتك. عندك سؤال؟ نفس السؤال. طيب، هنا بيقول، انتبه لكلام الفقهاء الدقيق، بيقول مرة أخرى وجوابه لي عليك أو أليس لي عليك 1000 ببلى أو نعم أو صدقت أو أنا مقر بها أو به أو نحوها كأبرأتني منه إقرار. لماذا فصل بين ما سبق وبين أبرأتني منه؟ يعني لماذا جعل، لماذا لم يجمعها كلها؟ الجواب حتى نسهل عليك، لأن أبرأتني منه هل هي إقرار عندما يقول له لي عليك 1000؟ خلاف، والصواب أنها إقرار. يبقى لماذا فصلها؟ لأن فيها خلافا، والراجح أنها إقرار. أما ما سبق فليس فيها خلاف، هي إقرار بالإجماع، ليس هناك خلاف عند فقهاء الشافعية فيما سبق، الجواب ببلى ونعم وصدقت وأنا مقر به. أما أبرأتني منه هل هي إقرار أو لا؟ خلاف، والمعتمد أنه إقرار، ولذلك فصلها. نكمل لو سمحت. إقرار يعني بالدين، إقرار يعني بالمدعى، إقرار مش بعدم الدين، إقرار، إقرار بحق على علي للغير. كل ده نتكلم في الإقرار. لي عليك 1000، أبرأتني منه، هذا إقرار. طب بلاش، خلينا في اللي قبليها. لي عليك ألف. نعم ده إقرار بالنية ولا ماليش علي ولا معليش؟ لي عليك ألف. قلت له نعم، يبقى ده إقرار ولا مش إقرار؟ إقرار بإيه؟ إقرار بإن علي ألف. زيها بالضبط، لي عليك ألف أبرأتني منه، برضو إقرار. أنت بتفرق بينهم ليه؟ ها ها لك علي ألف. ده بيقول لي، لي عليك ألف. حضرته بيقول لي عليك ألف. قلت له نعم، يبقى أنا أقريت على نفسي بألف له. ما تصحى بقى يا صبري. بيقول لي لي عليك ألف. قلت له أبرأتني منها. هو الدائن. فقلت له ما أنت أبرأتني منها، أنت خلاص حصل إبراء منها، يبقى أنا أقريت على نفسي بهذه الألف وادعيت دعوة بأنه قد أبرأني منها. قد يصدقني وقد يكذبني. هل هذا إقرار؟ خلاف، والمعتمد أنه إقرار. أما في السابق فلا خلاف في أنه إقرار. وكذا فرع جديد. وكذا لو قال نقطتان، اقضي الألف الذي لي عليك، أغلق القوس. وكذا لو قال نقطتان، افتح القوس، اقضي الألف الذي لي عليك، أغلق القوس. فأجابه بنعم بين قوسين، أو بقوله أقضي غدا، أو أمهلني، أو حتى أفتح الكيس، أو أجد المفتاح، أو نحوها. كابعث من يأخذه. وكذا يعني هذا كله إقرار، هذا كله إقرار بالإجماع، والأخير فيه خلاف، والراجح أنه إقرار. نعود إليها مرة أخرى. وكذا أي وكذا يكون إقرارا لو قال له اقضي الألف الذي لي عليك. مش هتجيب بقى الألف اللي عليك، اقضي الألف التي عليك. فأجابه بنعم، نعم أقضي غدا. إجابة أخرى، كل ده إقرار. أمهلني، كل ده إقرار. حتى أفتح الكيس، إقرار. أجد المفتاح، أي حتى أجد المفتاح، يعني انتظر حتى أجد المفتاح. مالك مستعجل ليه؟ حتى أفتح الكيس، حتى أجد المفتاح. كل ده إقرار ولا خلاف في أنه إقرار. أو نحوها، كبعث من يأخذه. إقرار على المعتمد. وأما جواب ذلك بنحو، جواب ذلك اللي هو اقضي الألف الذي لي عليك، وأما جواب ذلك بنحو زنه، أو اختم عليه، أو خذه، أو اجعله في كيسك، أو هي صحاح أو رومية، فليس بإقرار. ليه؟ قال لأن ذلك يذكر للاستهزاء في العرف. يعني في العرف لما واحد يقول له زين الألف اللي عليك، اقضي الألف التي عليك، يقول له ها صحاح ولا مكسرة، يعني فين الألف ديت، انت بتستعبط، يقول له كده انت بتستعبط، فده استهزاء فلا يكون إقرارا. وهو أي الإقرار لغة الإثبات، هكذا عبارة الشيخ الخطيب. وهو المناسب للإقرار لأنه مصدر أقر بمعنى أثبت. وتقدم أن قولهم من قر بمعنى ثبت فيه تجوز، وإن أجيب عليه، وإن أجيب عنه بما مر. فجعل المحشي تبعا للعلامة القليوبي الإثبات بمعنى الثبوت أخذا من قولهم قر الشيء إذا ثبت ليس على ما ينبغي. فقوله التحقوس ولو عبر به لكان أولى، أغلق القوس، غير مرضي. فقوله مبتدأ، غير مرضي خبر. فقوله ولو عبر به اللي هو قر الشيء إذا ثبت لكان أولى غير مرضي. بل ما عبر به الشارح ابن قاسم هو الأولى، أنه من أقر وليس من قر. هذا من ناحية اللغة معناه الثبوت. وشرعا تعريف الإقرار عطف على قوله لغة إخبار بحق على المقر، أي لغيره، إخبار بحق على المقر لغيره. طب الشارح لم يقل هذا، إخبار بحق على المقر، لم يقل لغيره، والله لا حاجة إليها يعني هذا من المحشي للتوضيح فقط، لكن هي لا حاجة إليها، لأني هأخبر بحق علي، وإما حق علي لغيري وإما حق علي لنفسي. هل يعقل إن حق علي لنفسي؟ يبقى لابد أن يكون لغير. إذن ذكره يعني كلا ذكر، ذكره لا حاجة إليه، فقط يذكر للفصل بينه وبين قسيمه الذي سيأتي، يذكر للفصل بينه وبين قسيمه الذي سيأتي. إخبار بحق على المقر أي لغيره، فهو إخبار بحق لغيره على نفسه. فخرجت إلى آخره، خرجت الشهادة تفريع على مفهوم التقييد بقوله على المقر، تفريع على مفهوم يعني مفهوم المخالفة بالتقييد بقوله على المقر. خرجت الشهادة أي والدعوى أيضا، خرجت الدعوى لأنها ضمير يعود على الدعوة، لأنها إخبار بحق له على غيره، له أي للمدعي، حق له على غيره، عكس الإقرار، عكس الإقرار، عكس خبر المبتدأ محذوف تقديره هذا، هذا عكس الإقرار. النسخة القديمة اسمع معايا، وهذا كله ولا وهكذا؟ احذف الكاف لو سمحت، النسخة التي فيها كاف احذفها. وهذا كله في الأمور الخاصة، وأما الأمور العامة أي التي تقتضي أمرا عاما لكل أحد، فإن أخبر فيها عن محسوس كإخبار الصحابي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات فرواية، وإن أخبر عن أمر شرعي فإن كان فيه إلزام فحكم أي فقضاء، وإلا أي إن لم يكن فيه إلزام ففتوى، فتحصل أن الأقسام ستة. الأخبار أو الخبر في أمر خاص ولا في أمر عام؟ اشتناك في أمر خاص، خبر أو إخبار في أمر خاص بحق، للنفس على الغير ولا بحق للغير؟ إخبار بحق للغير على النفس، للنفس للغير، بحق على الغير، أصلا على الغير، للنفس ولا للغير؟ هنا بحق حق على النفس للغير، حق على الغير للنفس أو للغير. إخبار عام عن محسوس يعني مأخوذ من محفوظ ولا عن أمر شرعي؟ عن أمر شرعي فيه إلزام ولا لا؟ ستة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. انتبه معي لو سمحت. الإخبار في أمر خاص ولا في أمر عام؟ والله لو كان في أمر خاص، هل هو إخبار بحق على النفس للغير؟ حق على النفس للغير يبقى اسمه إيه؟ إخبار. حق إخبار بحق على الغير للغير، حق على الغير للغير يبقى اسمه جهاد. حق على الغير للنفس يبقى اسمه دعوة. لي عليه كذا، يا حضرة القاضي لي للنفس عليه كذا، دي دعوة. احتاج إلى بينة، بينة على المدعي. يا حضرة القاضي عليه لفلان كذا، حق على الغير للغير، دي شهادة. قذف فلانا يا حضرة القاضي، قتل فلانا يا حضرة القاضي. يا حضرة القاضي علي له، يبقى إقرار. إخبار في أمر عام، هذا الإخبار مأخوذ من محفوظ، يبقى اسمه إيه؟ رواية. كما مثل وقال في قول الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني مأخوذ بالحس، أنه سمع بأذنه، رأى بعينه في أمر عام. أمر عام يعني إيه؟ يعني يخص كل أحد، بخلاف أمر خاص يخص النفس، يخص الغير، فردين، لكن لا يخص كل أحد. مأخوذ من محسوس، يعني خبر عرفته عن طريق حاسة من حواسي، لمس، شمس، كذا كذا إلى آخره، السماع، النظر. إخبار في أمر عام عن أمر شرعي، هل فيه إلزام؟ يبقى حكم أو قضاء، يسمى حكما أو قضاء. ليس فيه إلزام يبقى فتوى أو فتيا أو فتة. نقف هنا إن شاء الله. أي سؤال؟ نعم. مال شهادة إخبار بحق على الغير للغير. شهادة إخبار بحق على الغير للغير. يا حضرة القاضي زيد له على عمر كذا، زيد قذف زيد عمرا، زيد قتل عمرا، زيد سب عمرا، زيد قطع يد عمر، زيد سرق من عمر. إخبار بحق على الغير على زيد للغير لعمر. مش حكم القضاء، حكم أو قضاء بنزل حكم. القاضي يعني القاضي بيصدر قضاء، القاضي بيصدر حكم. إخبار عن أمر شرعي فيه إلزام، القاضي حكمت المحكمة بأن فلان طالق من فلان، إخبار بأمر شرعي فيه إلزام، إخبار من القاضي اللي هو صحيفة القضاء، يخرج الصحيفة مكتوب فيها أنا القاضي فلان فلان بعد سماعي إلى الدعوة والخصوم والشهادات والبينات، وبعد بعض في الآخر يقول حكمت المحكمة بهذا الحكم. جواب مين من إيه؟ عدريسة من فؤاد، عدريس من فؤاد باطل. زواج عفريت من فؤادة باطل. فهم طيب؟ اخر حاجة نعم. خبر او خبر. زواج مبتدأ وبطل خبر. في جملة خبرية. في الزام لان القاضي حكمه ملزم. اما المفتي حكم مش ملزم. صحابي قال يكون قاضيا. الله يهديك. صحابي ده من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم او رآه حال حياته مسلما ومات على ذلك. اسمه صحابي. صحابي ده ممكن يكون بائع، يكون تاجر، يكون قاضي، يكون مفتي، ممكن يكون اي حد في مهنة. قال لي مهنة. الصحابي ده وصف. مفيش تعارض بينهما. نعم. لما يروي عن شيء يروي شيئا ما رواية اي انسان يكون صحابي. يعني زي احنا لما تكون صحابي يقول كرواية صحابي. يعني ممكن حضرتك تقولي كده تقولي كلام يعم اي حد. انا سمعت يا ايها الناس زي مثلا الاذاعه والتلفزيون وسائل الاعلام بيطلع المذيع او المذيعه بيقول خبر في قناه كذا ولا قناه كذا رواية. لو كانت عن رؤية بيطلع كده بيقول والله انا شفت بقى يطلع المراسل. المراسل بيطلع بيقول رأينا في جنوب لبنان المجاهدون يقتلون الاسرائيليين والاسرائيليون يفرون في كل اتجاه ويصرخون رأيتهم بعيني سمعتهم بأذني. وهذا ليس خاصا بأحد. ده عام يسمعه كل احد بناء على رواية عيان المشاهد عيان. يبقى ده اسمها رواية. مش لازم يكون صحابي يعني. نعم. انت لسه مصر على الصحابي؟ انت موضوع الصحابي بقول لك ما مش لازم يكون صحابي. ممكن يكون انت. ممكن يكون واحد كافي. لأن الإخبار تعريفه والإصدار بأمر عام يعني يخص كل أحد مأخوذ من الحسن. مفيش لا علاقة له لا بالزمن ولا بالملة ولا بأي حاجة. الحكم لا حكم ده رواية. دخلنا رحنا هنا ورجعنا ثاني الحكم. ايوه عايزه ايه يعني؟ في فرق بين ده وده وازاي في مقفين؟ فاهمها؟ محسوس يعني ايه محسوس؟ يعني بالحاسه العين، السمع، الاذن، الانف، الشم. سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، سمعت المجاهدين، رأيت المجاهدين. رواية ناتجة عن الحس. من أين لك هذا الخبر؟ من أين لك خبر أن المجاهدين جعلوا الإسرائيليين يتركون ويهربون؟ رأيت، سمعت. ثاني رجعة الحديث رواية. مش لازم يكون صحابي يا ناس. ماليش دعوة بالصحابة والله. مش خاص بالصحابة. أي واحد. مش خاص بالصحابة. أي واحد. كان يقول كان تمثيل بس لان الصحابي اللي قال كده سمع الرسول بوجدان. قلنا هو مثلنا بالمراسل الصحفي اللي بيشوف بعينه بيقول رايته وسمعته وشاهدته وما شابه. لما جاء لك سؤالك عايزه ايه؟ الامر الشرعي ده إما في إلزام وإما مفيش إلزام. يجب التفريق. يجب إيه؟ إلزام. طب لما المرة الجاية لما تطبخي الموضوع في دماغك عشان تظهر مش واضح عندك السؤال. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.